مريض عافاه الله تبارك وتعالى ويريد أن يجمع قرابته ويفعل لهم عشاء ويكرمهم بهذا بمناسبة شفائه أن الله تبارك وتعالى رفع عنه هذا المرض. بالنسبة لجمع القرابة بعد أن من الله عز وجل بأذن الشفاء شكرا لنعمة الله عز وجل، فلا بأس للإنسان إذا أصابت النعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى، سواء ذبح الشاة وفرق لحمها أو صنع به طعاما فوصل به رحمه، لكن ينبه على أنه إذا فعل هذا كعادة لازمة هذا هو الذي يمنع منه بعض أهل العلم رحمهم الله. أما إذا فعل شكرا لنعمة الله عز وجل وأصبح من باب صلة الرحم قال أشكر نعمة الله عز وجل بأن أصل رحمي، فالصدقة على الرحم أفضل من الصدقة على غيرهم، فصنع طعاما لقرابته وجماعته وجيرانه لا بأس به ولا حرج. الذي نبهنا على أن بعض العلماء يشدد فيه أن يتخذ عادة، بمعنى أن الشخص إذا شفي من المرض ولم يصنع هذه الوليمة أنكر عليه، فحينئذ نقول هذا لا يجوز أن يجعل ما ليس بواجب واجبا، وكأننا نشرع للناس عند الشفاء من المرض أنهم ملزمون بالذبح وينكر عليه وربما يوصف بالبخل ويوصف، هذا لا يجوز، لأن الله لم يفرض عليه أن يذبح، لم يفرض عليه أن يفعل هذا الفعل، ولا يجوز جعل العادات عبادات بحيث ينكر على صاحبها ويؤذى. فهذا هو الذي يشد فيها العلم ومعهم الحق، لأنه مخالف للأصل الشرعي، الأصل الشرعي عدم وجود هذا الأمر فيصير بالعادة كالواجب. وعلى العموم يجوز الإنسان كما ذكرنا أن يصنع الطعام وأن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، لأن الشكر يكون بالقول بالاعتقاد بالجنب باعتقاد الفضل لله، وباللسان بشكره والثناء عليه، وبالجوارح والأركان بالعمل بطاعة الله عز وجل، ومنها الصدقة أن يذبح التقوى الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.